الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. من الكتب المهمه المتعلقه باحداث ما يجري في منطقتنا بل في عالمنا، خصوصا بعد انتشار عمليات التفجير والقتل واستحلال دماء الجيوش العربيه والاسلاميه وبل المجتمعات. كتاب الطائفة الممتنعة لأخينا الكريم الشيخ وائل سرحان هو كتاب نافع في بابه، جمع متفرقات المسائل المتعلقة بالطائفة الممتنعة، فننصح الإخوة بقراءته.